Down. والذين اتخذوا والذين اتخذوا صدق الله العظيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وكذلك أوحينا إليك قرآنا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ذلكم الله. وصى به نوحا والذي أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه أن أقيم الدين ولا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه على المشركين ما تدعوهم إليه الله ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب واستقم كما أمرت وأمرت لأعدل بينهم فلذلك فهم واستقم كما أمرت واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا ربكم لنا لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله صدق الله العظيم يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سبلا إليه موصلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستراحت أنفسنا وطمأنت قلوبنا وشنفت آذاننا بالذي هو خير آيات الليل البينات التي كانت من رحاب سورة الشورى تلها علينا علم التلاوة بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي كران العالمين العربي والإسلامي أجمع سفير مصر دائم للقرآن الكريم العلم عبر الدول العالمين العربي والإسلامي أجمع. المقيم بمركز مدينة بركب السبع بمحافظة المنوفية، القطب القرآني العالم الكبير الشيخ أحمد حسن سلمان، كبرى شركات الفرش الأهلية الذهبية وتنظيم الحفلات القرآنية والسياحية وجميع المناسبات، كبرى شركات الهندسة الصوتية والأنوار الكهربية ومحطات الكهرباء والطاقة الشهيرة بجمهورية مصر العربية التي تطلب مخزن عمالقة الفراشة بالجمهورية أولاد علام. أولاد علام تحت إدارة الباشمهندس ياسر علام وإخوته المقيمين بالبتنون، مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. الهندسة التصويرية الكبرى، كبرى شاشات السوشيال ميديا يوتيوب تحت إدارة الباشمهندس تامر عباس صاحب الموقع الإسلامي الأشهر على شاشات التواصل الاجتماعي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة تكريم معزاء مغفور لهما بإذن الله تعالى، كل منهم الحاج طارق المراكبي خضير، أستاذ حسام سيد خضير. أتقدم لجميع الأسرة الكريمة إلى كل من تقدم إليهم بوجه العزاء بالشكر والتقدير الصلاة الشكر الله.